سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم وآتانا من لدنه سلطانا نصيرا وعفى عنا وآتانا سؤلنا فإنه القادر المقتدر القدير. نحمدك يا ربنا ونثني عليك الخير كله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، لك الحمد بالإيمان والقرآن. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. علقوا قلوبكم أجمعين برب السماوات والأرضين، واطلبوه جل وعلا، اطلبوه كل شيء، فإنه بيده كل شيء والقادر على فعل أي شيء سبحانه وتعالى. وإنما يقول للشيء كن فيكون سبحانه، أمره أن يقول للشيء كن فيكون. اطلبوه أن يخرج أسحاركم، اطلبوه أن يقذفها منها، اطلبوه أن يجتث أثرا عظيما في أجسادكم، اطلبوه جل وعلا أن يخرج آثار الحسد والعين من أجسادكم، من قلوبكم، من بطونكم، من فروجكم، من أرحامكم. اطلبوه جل وعلا فإنه يسمع وإنه يبصر، وإنه جل وعلا ليجيب الدعاء ويكشف البلاء ويعافي ويشفي ويهدي ويقي ويكفي جل وعلا. يا ربنا نطلبك في هذه الساعة، نطلبك يا ربنا فلا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين. يا الله يا الله، نسألك أن تيسر العسير، اللهم يسر عسيرا في خروج آثار الأسحار والحسد والعين وخروج جن في أجسادنا، يسر عسيرا وسهل يا ربنا صعبا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. اللهم يسر ما تعثر من خروج الأسحار، من خروج أدوات الأسحار، من خروج عظام الأسحار، من خروج إبر الأسحار، من خروج مسامير الأسحار، من خروج ورق الأسحار، من خروج خروط الأسحار، من خروج إبر الأسحار. يسر يا ربنا خروج الأسحار وآثار الحسد والعين، ومن علي يسر خروج الآثار، يسر خروج الأثر والمؤثر، يسر يا ربنا خروج الأثر والمؤثر، يسر يا ربنا خروج الأثر والمؤثر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبيبنا، استجب دعواتنا، فرج همومنا، واكشف كروبنا، وعافنا من بلائنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يسر يا ربنا خروج الأسحار، يسر يا ربنا خروج الأسحار. اجعل يا ربنا الأجساد الآن تقذفها، اقذفيه اقذفيه، اجتث يا ربنا أصولها، اجتث يا ربنا أصولها في أجسادنا، فينا لغيرنا وفي غيرنا لنا، وفي بيوتنا وفي مراكبنا وفي المقابر لنا وفي البحور لنا وفي القبور لنا وفي الآبار لنا وفي البيوت المهجورة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجتث أصولها، اجتث أصولها، اجتث أصولها، اجتث أصولها، ويسر خروجها، وانزعها من أجسادنا، وانزعها من باطن الأرض، وانزعها من باطن الأرض، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها، أثقالها، أخرج ربنا أثقالا عظيما من أثقال الأسعار وآثار الحسد والعين. يا ربنا يا ربنا، من الأجساد من الأجساد من الأجساد، وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبيبنا من لنا إلا أنت فنرجوه من لنا إلا أنت فنرجوه أنت ربنا ورب الطيبين خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي يا ربنا يسر خروج الأسعار يسر يا ربنا خروج الأسعار ومن عليها من مارد ومن عليها من مارد يسخر إلى الأسعار ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن أحكمها ومن ربطها ومن عقدها من مارد وإفريت من مارد وإفريت وجن ساحر وجن ساحر وجن ساحر يسخرجها يا ربنا يسخرجها يا ربنا اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها ملؤوما مدحورا اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج ثم السبيل يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر ثم السبيل ثم السبيل ثم السبيل ثم السبيل ثم السبيل يسرا ثم السبيل يسرا ثم السبيل يسرا أخرج منها ماء أخرج منها أخرج منها ماء ومرعاها يخرج من بين الصلب والسرائب يخرج يخرج يخرج من بين الصلب يخرج من بين الصلب والترائب يخرج يخرج يخرج يخرج يخرج يخرج يخرج فخرج منا فخرج فخرج فخرج يا ربنا معادر الأسعار معادر الأسعار معادر الأسعار من المسامير والإبار والخرز يا ربنا يا ربنا والأسلاف يا ربنا يا ربنا والأمواس يا ربنا والأمواس يسر يا ربنا خروجها يسر يا ربنا خروجها خبث الأسعار في الأجساد في الأجساد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبيبنا يسر يا ربنا خروج الأسعار والآثار من آثار الأسعار من آثار الأسعار والحسد والعين والحسد والعين اخرج منا فخرج منا فخرج منا فخرج فخرج فخرج اجتست اخرج يا ربنا الورق اخرج يا ربنا الورق اخرج يا ربنا الإبرة والخرز اخرج يا ربنا الزجاج اخرج يا ربنا ما ربط عليه السحر اخرج يا ربنا المسامير اخرج يا ربنا المسامير اخرج يا ربنا المسامير معقود عليها الأسعار اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ما دخل الجسد اخرج يا ربنا ما دخل الجسد يا ربنا يا ربنا مفوتا عليه سحرا مفوتا عليه سحرا مفوتا عليه عقادا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا تردني يا تردني خائبا يا ربنا في دعاء لإخواني وأخواتي في دعاء لإخواني وأخواتي وزوجي يا ربنا يا ربنا ومن أحبنا فيك يا ربنا ومن أحببناه فيك يا ربنا يا الله يا الله لا ترد عبدك عمر يا ربنا يا الله يا الله استجب دعوتي يا ربنا استجب دعوتي يا ربنا واجعل دعائي لهم رحمة واجعل دعائي لهم رحمة وشفاني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا قادر يا ربنا يا ربنا نحن بكتابك نحن بكتابك نحن بك يا ربنا نحن بك يا ربنا نحن بك يا ربنا أنت مولانا ولا مولى للشهر أنت مولانا ولا مولى للسحرة أنت مولانا ولا مولى للسحرة أنت ناصرنا ولا ناصر للسحرة يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار يا ربنا لا تجعل يا ربنا العقدة في قرارا في أجسادنا وفي بيوتنا لا أخرج يا ربنا العقدة، العقدة السحرية، العقدة الحسدية، العقدة الدين الأثر العين، والله الجسد الجسد الجسد لا تجعل لها قرارا، لا تجعل لها قرارا، لا تجعل لها قرارا، لا تجعل لها قرارا في الرأس في الرأس في الرأس في العقل في العقل في العقل في مراكز الإحساس في الصدر والقلب في الصدر والقلب في البطن والبطن والبطن والبطن والبطن والبطن والبطن وفي رحمها وفي رحمها والدبر والدبر والدبر والدبر والدبر يا الله يا الله يا الله وفي اليدين والرجلين وفي اليدين والرجلين ما لها من قرار يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تجعل الآثار في أجسادنا قرارا من آثار الأسحار والحسد والعين والله المسوس العاشق والمس العاشق والكائن والظالم والمنتقم يا الله يا الله والخائن يا الله والكائن يا الله يا الله يا الله ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء فجعلناه هباء هباء منثورا فجعلناه هباء فجعلناه هباء فجعلناه هباء هباء منثورا اجعل يا ربنا عمل الساحر هباء منثورا اجعل يا ربنا سحر الساحر اجعل سحر الساحر اجعل سحر الساحر اجعل سحر الساحر سحر الساحر سحر الساحر هباء منثورا اجعل يا ربنا سحر الساحر انسية وجنية انسية وجنية انسية وجنية هباء منثورا اجعل يا ربنا حسد الحاسد اجعل يا ربنا حسد الحاسد اجعل يا ربنا حسد الحاسد اجعل يا ربنا حسد الحاسدة الحاسدة الحاسدة هباء منثورا اجعل يا ربنا اثر عين العائن اثر عين العائن اجعل اثر عين العائن والعائنة والعائنة والعائنة هباء منثورا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبيبنا استجب دعواتنا يا الله يا الله آتنا سؤلنا آتنا سؤلنا آتنا سؤلنا في هذه الساعة يا ربنا بإخراج الأسحار بإخراج الأسحار والآثار من آثار الحسد من آثار الحسد والعين والعين والعين يا الله يا الله يا الله يسر يا ربنا خروج الآثار الآثار ومن عليها ومن عليها من جن عاشق من جن عاشق من جن ظالم ظالم ظالم ظالم من جن كائد كائد كائد من جن يقتلوننا يقتلوننا يقتلوننا يريد قتلنا يريد قتلنا يجنن يجنن يجنن ويخبل يا ربنا يسر يا ربنا خروج الآثار يسر يا ربنا خروج الآثار يا الله يا الله في القلوب يا الصدور في القلوب يا الصدور مربوطة ومعقودة يا الله يا الله في رأس المعدة في البطن في البطن في البطن في البطن في رحمها في رحمها في الدبر في الدبر في الدبر في الدبر في الدبر في الدبر في الدبر في الدبر في الدبر عليها عليها باسور عليها باسور عليها باسور سبب البواسير والناسور يا الله يا الله يا الله سبب عقدا ملتهبة صديدية صديدية صديدية في الدبر صديدية في الدبر في الدبر في الدبر في المستقيم في المستقيم يا الله يا الله فجرت فجرت فجرت فجرت فجرت فجرت فانبجست فانبجست فجرت قطعناهم مزقناهم اجتست يا ربنا يا ربنا يا ربنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي وضعت كرها ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع بالتي هي احسن ادفع بالتي هي احسن وانا على ذهاب على ذهاب به لقادرون على ذهاب به لقادرون على ذهاب به لقادرون على ذهاب به لقادرون وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين فقضت غزلها فقضت غزلها فقضت غزلها نقضت رجلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت نقضت نقضت نقضت نقضت نقضت غزلها وما أنتم له وما أنتم له وما أنتم له بخازنين والله يا الله اخرج الخبث اخرج الخبث والله والله اجتسد لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر نزع يده نزع نزع نزع نزع نزع نزع يده نزع يده نزع يده وإنا على ذهاب به لقادرون فجعلنا عاليها سافلها ثم السبيل يسره يسره يسره يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم فسرت فسرت فسرت فسرت فسرت فسرت فسرت فسرت وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اسلم خروج السحر يا الله في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في رحمها في رحمها في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في القلب في القلب في القلب في القلب على الهوى والعشق في القلب على الهوى والعشق والتفريق والتفريق والتعطيل والتعطيل وعلى الجسد على الامراض على الادواء وعلى الامراض يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرج منها فك فك فك رقبه فك رقبه فك رقبه فك رقبه فك رقبه فك رقبه فك رقبه فك رقبه فك رقبه وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له وما أنتم له وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج في جيدها حبل في جيدها حبل فانسلخ فانسلخ فانسلخ فانسلخ فانسلخ منها فانسلخ فانسلخ فانسلخ فانسلخ فانسلخ فانسلخ فانسلخ فانسلخ منها هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك وحلقت ما فيها وتخلت ألقت ألقت ألقت ألقت ألقت ألقت ألقت ألقت ألقت ألقت ألقت ألقت ألقت ألقت ألقت ألقت ألقت ألقت ألقت ألقت ألقت ألقت ألقت وألقت ما فيها وتخلت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت وألقت وألقت وألقت فرت من قسورة فرت فرت فرت فرت هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل باطل ما كانوا يعملون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا مؤيدا ونصيرا فضل أسحارنا كلها كلها كلها كلها كلها كلها يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وسيحبط أعمالهم وسيحبط سيحبط أعمالهم وسيحبط أعمالهم. أحبط يا ربنا أحبط يا ربنا وأبطل أعمال السحر أعمال السحر أعمال السحر. ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قطعناهم مزقناهم مزقناهم وتحرب المخارج وتخرج الاثار والاثار ومن عليها. يا الله يا الله يا الله يا الله افتح يا ربنا المخارج افتح يا ربنا المخارج. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد. يخرج يخرج يخرج من بين الصلب والترائب. فأثرت فأثرت فأثرت فأثرت فأثرت فأثرت فأثرت فأثرت. إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر. كما بدأنا أول خلق نعيد نعيد نعيد وعدا علينا سنعيدها سنعيدها سيرة الأولى. أخي يا ربنا سبحة يا الله يا الله فيح يا ربنا على قصر وحسد يصر يصر يصر يصر يصر يصر به ما في بطونهم يصر به ما في بطونهم يصهر يصهر يصهر يصهر يصهر يصهر به ما في بطونهم. اصهر يا ربنا ما تجمد وتجمع يا ربنا وفك يا ربنا ما ربط يا ربنا واهل الماء وقيد في اجسادنا في اجسادنا من اثر سحر وحسد وعي. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وغل يدي الساحر والساحرة يا الله يا الله غلت ايديهم غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم. فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال ربي إني لا أملك ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي لا أملك إلا نفسي وأخي لا أملك إلا نفسي وأخي. تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق هذا فراق بيني وبينك. وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. اخرج اخرج اخرج فانفجرت انبجست انشقت انشقت انشقت. ان الله قادر يا ربنا يا ربنا. نقضت غزلها نقضت نقضت غزلها نقضت نقضت غزلها نقضت. يا ربنا يا ربنا. فخر عليهم السقف فخر عليهم السقف فخر عليهم السقف فخر عليهم السقف فخر عليهم السقف فخر عليهم السقف فخر عليهم السقف فخر عليهم السقف. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. يخربون بيوتهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله يا الله. ثم السبيل يسر يسره يسر يا الله يا الله. يقضي فيه يقضي فيه يقضي فيه يسر ربنا خروج الأسعار والآثار ومن عليها. يسر ربنا خروج العقدة عقدة سحرية وحسدية وعليها جن عاشق وعليها جن عاشق. يا ربنا يا ربنا يا ربنا خروج أثري خفي مخفي خروج أثري خفي مخفي من سحر خفي مخفي من حسد خفي مخفي من أثر عين خفي مخفي يا الله يا الله وصامت وصامت ومتجمد ومتجمد وقديم قديم قد عاف عليه الزمن قد ربط وعقد وعظم وعظم في الجسد وعظم في الجسد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا نقضت غزلها سقطت غزلها سقطت غزلها نقضت غزلها في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل فانسلخ منها فانسلخ منها بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعث يا ربنا ما تجمد من سحر واثر حسد وعقد وعقد صديدية صديدية صديدية وعقد عظيمة مخدومة محروسة محروسة محصنة محصنة محصنة مربوطة معقودة كتلة كتلة يا الله على إبرة على خرج يا الله يا الله كتلة كتلة كتلة يا الله على كومة كومة كومة كومة كومة كومة عظيمة كومة قوية كومة محصرة ومخدومة ومهروسة يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اقتل يا ربنا جرثومة في المعدة جرثومة في المعدة جرثومة في المعدة وفي رحمها وفي الدم وفي الدم وفي الدم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون وما أنتم له بخاسرين اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اجي توسط اجي توسط اجي توسط ما لها من قرار اجي توسط اجي توسط اجي توسط اجي توسط يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالمعرفة والإفريق والسحر في الجسد والعاشق للجسد المحصن المحصن المحصن المحصن المحصن عليك به يا الله عليك به يا الله وبمن حصن وبمن حصن من ساحر وساحرة عليك به يا الله وبما حصن وبما حصن يا الله يا الله يا الله اقتلهم يا ربنا شر قفلة اقتل يا ربنا من خدم ما خدم سحرا يا الله يا الله اقتل يا ربنا من خدم ساحرا وحرس سحرا اقسم يا ربنا موكلا بحسد وعيد موكلا بحسد وعيد اقسم يا ربنا شيطانا لعيد يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا نصرا من عندك يا ربنا عليهم نصرا من عندك عليهم اقتلهم شر القتلى ستتشم لهم ستتشم لهم فرق دمعهم اجعلها في مقاتلهم يا الله يا الله وانهر وانهر وانهر وانهر وانهر وانهر وانهر والمنخنقة والمنخنقة والمنخنقة والمنخنقة والمنخنقة الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الملائكة يضربون يضربون وجوههم وأدبارهم اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج ربنا اخرجنا من هذه القرية اخرجنا من هذه القرية في الظالم اهلها يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني نقضت غزلها نقضت نقضت غزلها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون والمنخرقة والمنخرقة يا ربنا يا ربنا فدعا ربه أني مغلوب مغلوب فانتصر مغلوب مغلوب فانتصر مغلوب أني مسني الضر مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا حبيبنا يا الله يا الله. هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. سبحانك يا ربنا. تقول شيخ فيكون يا ربنا يا ربنا. مسنا واهلنا الضر مسنا واهلنا الضر مسنا واهلنا الضر مسنا واهلنا الضر. يا ربنا يا ربنا. مسنا واهلنا الضر مسنا واهلنا الضر مسنا واهلنا الضر مسنا واهلنا الضر. يا الله يا الله. من اثر حسد وعين وسحر من اثر جن عاشق وكائد وظالم. يا الله يا الله. مسنا واهلنا الضر مسنا واهلنا الضر. يا الله يا الله. من كيد كائد وكائدة من خيانة الخائن والخائنة. يا الله يا الله. في شماتة الأعداء في شماتة الأعداء. يا الله يا الله يا الله. اخرج اخرج منها مزعوما مدهورا. اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة. اخرج يا ربنا خلطا طويلا ومعنقا ومعنقا ومعنقا كرب الصدر. يا الله يا الله. اخرج يا ربنا اثرا اثرا للوالدين في الجسد. يا الله يا الله. اخرج يا ربنا سحرا مدبرا ومكيدة ومكيدة. يا الله. بين الراقي والمرقي. يا الله. في بطن المرقي. يا الله يا الله يا الله يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اخرج يا ربنا اثرا عظيما. يا الله يا الله يا الله. باسم الراقي والمرقي باسمه واسمه باسمه واسمها. يا الله يا الله يا الله. اخرج ربنا اثرا عظيما. اخرج ربنا اثرا عظيما وقوية وشديدة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اخرج اثرا عظيما على النفسية على النفسية على النفسية يدمرها النفسية يدمرها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ارسل حسدا قويا وتثير عين. يا الله يا الله. حافظ سحرا قوى سحرا قوى سحرا قوى سحرا قوى سحرا عظيما. بطل بطل بطل بطل بطل. فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون. أطلع ربنا ثم عظيمة وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. أخرج ربنا ما هو مخزونا على النفسية ما هو مخزونا على الحزن على الحزن الشديد على الحزن على الحزن والهم والغم والكرب. يا الله. الضيق الشديد الضيق الشديد وعلى الجنون والخبال وعلى الجنون والخبال وعلى تجديد الأسعار وعلى تجديد الأسعار. يا الله يا الله. أخرج منها أخرج منها مزعوما مدهورا. سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس. سنعيدها سيرتها الأولى. لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله. كلما أوقدوا نارا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله. ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب. إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. طهر بيتي طهر بيتي يا بشرى هذا غلام. تبارك الله فتبارك الله رب العالمين. ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. و وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. أخرجني مخرج صدقة ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة وبطل ما كانوا يعملون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون. أطرش على الكواكب والنجوم أطرش على أسماء الأمة أطل يا ربنا سحرا على الصفات أطل يا ربنا سحرا على الهيئات أطل يا ربنا سحرا على الآثار على شعر على ثياب وشعر وحذاء وبزر يا ربنا أطل يا ربنا سحرا عظيمة على شبكة سحرية على شبكة سحرية وعلى حبال سحر وعلى سبح سحر وعلى ورق سحر يا ربنا وعلى شعر سحر يا ربنا وعلى قمص سحر وعلى أسلاك سحر وعلى إبل سحر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشهر ما تجمد من سحر وما تكون من سحر وحسد وعيب يا ربنا اقتل يا ربنا ما تخلق من سحر اقتل يا ربنا ما تخلق من سحر يا ربنا ويتسى يا ربنا ورما عظيما ويتسى يا ربنا ورما عظيما من اثر سحر وحسد وعيب واصل يا ربنا ما فرق واصل يا ربنا ما عطل عن دراسته وظيفة يا ربنا يا ربنا وما خيل يا ربنا وما في البيت وما في البيت عظيمة وما في البيت عظيمة يؤازر أسعارا وآثارا في الجسد والله يقويها ويعظمها ويحرسها ويخدمها والله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبذي ونفخي ونفذي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.